حديث صدوا بالسفنج عن أنس رضي الله عنه قال كانت الريح الشديدة إذا هبت يعني هكر هوا دجوارت هات عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم شارو جابت پیغمبری صلى الله عليه وسلم افتشتها مبزان يعني شارو جابت پیغمبری تیکت چون صلى الله عليه وسلم جبال چه تیکت چون شتر صاهنده و اف هوا هجب بتا عقوبه شوا هندكش أمتا بري أمتا إسلامتي شوين هلاكي أبهوي.